بعد رمي جمرة العقبة وأنا ذاهب لحلق رأسي وضعت الإحرام على رأسي من حرارة الشمس اعتقادا مني بأني تحللت من الإحرام، ولكن نبهني زميلي أني لم أتحلل فأزلت الإحرام، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء، ليس عليك شيء إن شاء الله، لأن بعض أهل العلم يقول التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، والجمهور يقولون لا يحصل إلا بواحد من باثنين من ثلاثة، رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والطواف، يعني باثنين من ثلاثة. فعلى كل حال ليس عليك شيء، ثم أنت أيضا ما وضعت متعمد، فالمقصود أنه ليس عليك شيء. نعم. من رمى الجمرات قبل الظهر هل رميه صحيح؟ عند جمهور العلم لا، رميه ليس بصحيح، لأن الرمي يبدأ بعد الزوال في أيام التشريق. عند جمهور العلم رميه ليس بصحيح، عند جمهور أهل العلم، لأن الرمي يبدأ بعد الزوال. نعم نعم. قاسوا بعض أهل العلم. نعم يتوضأ. نعم عند الذين قالوا هذا يعني انتقاض الوضوء بلحم الإبل، لكن لحم الإبل هذا عند الإمام أحمد. أي نعم، هو قلت لك الحديث، ولا هو يقاس عليه، قالوا لأنها تجزي عن سبعة، قالوا تجزي عن سبعة، والإمام أحمد يقول في هذا حديثان صحيحان، يعني في أكل لحم الإبل أنه تنتقض به الطهارة، حديث عمرو بن أمية وحديث جابر بن سمرة. نعم نعم. لا ما يدعي، ما ينفع أصلا، ما دام مسيحي لا ينفعه الدعاء ولا تنفع العبادة، يقول أسلم حتى أدعو لك، لا لا تدعي، لكن أنت إذا رجعت له قل أنا سألت أهل العلم هناك وقالوا يسلم أولا ثم يدعى له إن شاء الله، ما ينفعه الدعاء يا حج، ما يفيده. نعم نعم. ها ها، الطهارة الكبرى ولا الصغرى؟ لا الوضوء سهل، الوضوء لك أن تقرأ، وإن كان المستحب أن تكون على طهارة، أما الجنابة لا، الجنابة لا يقرأ شيء من القرآن. نعم قلت لكم جمهور أهل العلم يقول لا يصح الرمي قبل الزوال، لا يصح، لا يصح، وفيه خلاف المسألة، لكن من رمى قال يعني أجاز فعله بعضه العلم. نعم نعم. ما سعى سعي الحج؟ وفينه الآن؟ وينه؟ لا حول ولا قوة، هذه مشكلة يا حج، يعني هو كان مفرد ولا قارن ولا متمتع؟ مفرد أكيد ما سعى، متمتع يعني سعي الحج ما سعى ولا سعي العمرة؟ اسمع بارك الله فيك، بعض أهل العلم يقول على كل واحد منهم فدية عن السعي، فهمت؟ ذبيحة لفقراء الحرم، عمل الطواف بتاع البيت، بتاع الوداع، بتاع الوداع آخر طواف، لا غير الهدي، فدية بيت ليه؟ يعني هذا العام يعني ما سافر في سبب، لا الفدية عن السعي، عن السعي، عن ترك السعي، عنه وعن الوالدة، خلاص الحمد لله. من طاف طواف الوداع ولكن لم يتأخر عن السفر لعدم وجود الباص هل عليه شيء؟ لم يتأخر، كيف لم يتأخر؟ تأخر الباص عليهم في مكة. على كل حال إذا كان خارج عن الإرادة وخارج عن الاستطاعة يعذر إن شاء الله، إذا كان تجهز للسفر والتأخير لم يكن بسبب منه فيعذر إن شاء الله. نعم أفتوكم؟ قلت لك هذا قال به بعض أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على خلافه، ما على شيء، لأن فيه قال به لا ما على شيء. نعم. الحاج يقول أراد أن يذهب إلى الروضة لكن يقول فيها ضوضاء ورفع أصوات، وهل يجوز هذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم حرمته ميتا كحرمته حي عليه الصلاة والسلام، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. واعلموا يا إخوة، لحظة يا حجي، واعلموا يا إخوة أن الذهاب إلى الروضة ليس فيه فضل، الذهاب إلى الروضة ليس فيها فضل، ليس فيه فضل، الفضل والمضاعفة في المسجد كله، كم صلاة، كم صلاة في المسجد النبوي؟ 1000 صلاة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الروضة لها ميزة خاصة يعني تزيد فيها الصلاة؟ لا ما ورد، أي لكن ما ورد العبادة ميزة فيها، العبادة لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل قال أن العبادة فيها لها خاصية خاصة؟ ما ورد. الإسلام توقيفي، الأحكام الشرعية توقيفية. ها؟ المسجد كل يعني أبي 1000 صلاة، صلي في أوله في آخره في وسطه كل 1000 صلاة. نعم. اللقطة الصيد، أما حرم مكة، حرم مكة فلا يجوز اللقطة فيه، لا تلتقط إلا لمن أراد أن يعرفها مدى الحياة. والصيد إذا أصاد في مكة عليه جزاء الصيد سواء كان محرما أو حلالا. أما المدينة فلقطتها تلتقط لكن تعرف سنة، تعرف سنة، إذا لم يأتي صاحبها تكون للملتقط. أما صيدها فما ورد فيه جزاء، صيد المدينة ما أعلم فيه جزاء يدل على أنه أن فيه الجزاء. نعم. ما علي شيء، ما علي شيء يا حجاج. نعم. رجعوك، رجعوك من أين؟ من المطار؟ لا ما عليك، خرجت أنت من الحرم، ولو كان ما عليك طواف الوداع خلاص. لا هذه مثل القرآن الذي يحفظ في الصدور، لكن بس لا تجعل المنبه قرآن. المنبه افهم علي، لا تجعل المنبه قرآن ولا تجعل من الأذكار. المنبه إذا اتصل عليك أحد، فهمت؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ طواف الوداع يدار عليه ولا شيء؟ لاحظ الحاج يقول يطوفون طواف الوداع وينتظرون الحافلة حتى تأتي، وقد يأتي يعني تأخذ الإنسان غفوة وهو جالس ينتظر، فهل في ذلك حرج؟ الجواب لا حرج يا إخوان، إذا كان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان التأخير لم يكن بسبب من الحاج فلا حرج عليه، لأن هذا السبب خارج عن الإرادة، ينتظر الحافلة. نعم نعم نعم. ها ها. لا الأفضل، الأفضل يا حجاج أن يكون التسبيح باليمين الأفضل، ولو سبح أيضا بالشمال جائز، لكن الأفضل أن يكون باليمين. نعم نعم نعم. جمرات طبعا يقول لي اليوم الأول رمينا جمرات، اليوم الثاني 3 جمرات لما جاء يرميها 7 7 7، رمى الأولى 7، الثاني قام رمى 7 7 افتكر هي الثالثة، رمى الاثنين 7 7 14. لا هذا خلاه فاض، هذا علي فدية، علي فدية بارك الله فيك. هذا علي فدية. نعم. واحد رمى أول يوم التشريق. هذه فيها فيها لها فيها بحث يعني يعني أهل الفترة، يعني أهل الفترة هل يعذبون أو لا يعذبون حتى يبلغهم؟ قالوا ما في فترة، لأن ملة إبراهيم كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه فيها بحث عند أهل العلم طويل يطول ذكره. نعم. أول يوم التشريق رمى والشخص من الجزائر قاعد يعني ما ضعيف. يعني ما عاد، ما عاد الرمي بعد الزوال في اليوم الأول، لا ما عاد بس رمى. على كل حال قاله بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، يعني يرجى له القبول. نعم نعم. لا هي متصلة، هي متصلة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. وقال هكذا كويس. أخوكم يقول، أخوكم يقول بعض الحجاج يخرج إلى جدة قبل أن يطوف طواف الوداع على نية أنه سيعود إلى مكة ويطوف طواف الوداع. لا هذا لا لا، إذا خرجت من الحرم وجب عليك الهدي الفدي، إذا خرجت من الحرم حتى لو عدت إلى مكة، إذا عدت إلى مكة لا تطوف، لأنك لأن الفدي استقر عليك خلاص. ونكتفي بهذا القدر يا إخوان.